الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسأل سائل فيقول: نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد، فما المقصود بالماء الراكد؟ الماء الراكد هو الماء الثابت الذي لا يجري كماء البرك وغيرها من المياه التي لا تتجدد ولا تجري. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم رحمه الله وغيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. وكذا ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الذي يجري كما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الملاعن الثلاث، فذكر التخلي في طرق الناس وتحت الشجار وفي الظلال والبراز في الموارد أي المياه التي تجري. يقول: هل الحمامات الإفرنجية ينطبق عليها هذا الحديث؟ الجواب: لا، لأن الماء الراكد هو الماء الذي لا يجري ولكن ينتفع به الناس كماء البرك كما قلت. أما المياه التي تكون في قاع الحمام الإفرنجي هذا فهذا نجس، لأنه مكان قضاء الحاجة فيجتمع فيه البول ويجتمع فيه البراز فهو نجس. يقول: وما حكم البول واقفة؟ قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما قط. حكت رضي الله عنها ما رأت، ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما. والسباط المكان الذي تلقى فيه القمامة. وقد قال العلماء في الجمع بين الحديثين أن عائشة حكت ما رأت وحذيفة رضي الله عنه حكى ما رأى، والمثبت مقدم على النافي. وعلى هذا فيجوز البول قائمة، ولكن بشرط أن يستر عورته عن الناس وأن يتجنب الرذاذ، فإن كان كذلك جاز البول قائمة والله أعلم.